بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أتباعه وأصحابه، ما بعد، فهذه جملة من مسائل اليوم الآخر سبقها بعض المسائل المتعلقة بالبرزخ، فكان من المناسب أن يعرف عليها بعض المسائل المواقف المتعلقة بيوم القيامة. بدأها بالبعث فقال: ونؤمن بالبعث. أهل الإيمان يؤمنون لأن الله عز وجل يبعث الناس يوم القيامة، والبعث هو إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم للحساب والجزاء، وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في نصوص كثيرة، وأن الله يبعث من في القبور. فبعد أن ينفخ إسرافيل عليه السلام وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور، يبعث الأموات. فالبعث يكون عقيدة النفخة الثانية من إسرافيل عليه السلام ونفخ في الصور، فإذا من الأجداد إلى ربهم ينسلون. والأدلة على إثبات البعث أدلة كثيرة، منها ما كان سمعيا محضا ومنها ما كان عقليا سمعيا. وأعني بهذا أن دلالة هذه الأدلة دلالة عقلية، وجاءت الإشارة إليها في الأدلة السمعية، وأشهر تلك الأدلة ثلاث: أولها أن من قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الخلق من عدم ابتداء، فإعادة الخلق بعد أن يكون ترابا هو عليه سبحانه وتعالى أقدر. قال سبحانه: يقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. إذا من قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. دليل العقلي الثاني أن من قدر على خلق ما هو أعظم من الإنسان كالسماوات والأرض قادر على إعادته، وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه كما في قوله جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. والدليل الثالث أن من قدر على إحياء النبات قادر على إحياء الموتى، وهذا ما بينه الله سبحانه وتعالى في مواضع من كتابه، ومنها قوله: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه لبلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. وكل هذه الأدلة متواردة على هذه الحقيقة العظيمة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يبعث من في القبور. ومن الأدلة وهي أدلة باهرة قاهرة أن إحياء الموتى قد حصل في هذه الدنيا، قد أحيا الله عز وجل في الدنيا من قد مات، وهذا فيه وقائع مشهورة تداولتها الأمم وفشى خبرها وانتشر وبينها الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة البقرة وحدها 5 قصص أو 5 وقائع فيها إحياء الله عز وجل لمن قد مات من إنسان وحيوان وطير، فلا شيء أدل على إمكان الشيء من كونه حاصلا، لا شيء أدل على إمكان الشيء من كونه حاصلا، فحصول هذا الأمر ووقوعه دليل على أنه ممكن، بل لا أدل على أنه ممكن من كونه قد وقع. ومسألة البعث أعظم المسائل التي أنكرها المشركون الأولون بعد التوحيد والنبوة، حتى إن الله عز وجل أخبر عنهم بقوله: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وممن ضل في هذا الباب أيضا الفلاسفة المنتسبون إلى الإسلام، هؤلاء المتفلسفة كابن سينا وأضرابه زعموا أن البعث بعث للأرواح فحسب، وأما الأجساد فإنها قد اضمحلت وعدمت فلا تبعث، وهذا القول من الضلال بمحل، بل هو كفر باتفاق المسلمين 3 كفر الفلاسفة العدا إذا أنكروها، وهي حق مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. ومن المسائل المتعلقة بالبعث أننا معشر أهل الإسلام نؤمن أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض، ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حيث قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وإذا قام الناس من قبورهم أحياء فإن هيئتهم هي ما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أنهم يحشرون حفاة عراة غرلا، غرلا جمع أغرل، يعني أنهم غير مختونين كما بدأنا أول خلق نعيده، ثم بعد ذلك يكسون، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام ثم محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا بعثوا فإنهم بعد ذلك يحشرون إلى أرض المحشر، الحشر يكون عقيب البعث. والأرض التي يحشر الناس عليها هي على الصحيح غير هذه الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض، وصفتها جاءت كما في الصحيحين أنها أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها معلم لأحد. والخلائق يجمعون على هذه الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: يجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر. لا أحد يتخلف عن هذا الجمع العظيم، كل الناس يجمعون على أرض المحشر. ثم يكون ما يكون مما أخبر الله سبحانه وتعالى من مواقف القيامة. قال رحمه الله: وجزاء الأعمال يوم القيامة. الجزاء هو الحكمة من البعث وإعادة الخلق. قال جل وعلا: إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فالله سبحانه وتعالى إنما يبعث الخلق لأجل أن يكون من بعد جزاؤهم على ما قدموا في الدنيا. قال سبحانه: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. وقال جل وعلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذا الجزاء سيكون إما جزاء بالعدل وإما جزاء بالفضل كما سيأتي بيانه عن قريب إن شاء الله في قوله: والثواب والعقاب. قال رحمه الله: والعرض والحساب. كلمة العرض تحتمل أن يراد بها واحد من عدة معاني. المعنى الأول هو الملاصق للحساب، ولربما كان مراد المؤلف، ولربما كان غيره، ولربما أراد جميع المعاني التي تندرج تحت كلمة العرض. ولأجل هذا نبدأ بشرح قوله والحساب، ثم نعطف بعد ذلك ما يتعلق بالعرض. وعندنا في هذا المقام مسائل متعددة. الحساب يا إخوتاه من أجل وأظهر مواقف القيامة وأكثرها ورودا في النصوص، حتى إن الله جل وعلا سمى يوم القيامة يوم الحساب في ثلاثة مواضع في سورة صاد، وفي موضع في سورة غافر. فالحساب شأنه شأن عظيم وحري أن يخافه أهل الإيمان، وهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى في وصفهم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. ولا مفزع للإنسان إلا أن يجتهد في توحيد الله عز وجل وطاعته وكثرة الضراعة إليه أن يقيه سوء الحساب، أن يدعو بما دعا به الخليل عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. مقام عظيم حري أن توجل منه القلوب المؤمنة وتخاف. أقول عندنا في هذه المسألة أو عندنا في هذا الموضوع عدة مسائل. أولا، ما هو الحساب؟ الحساب هو سؤال العباد عن أعمالهم وتوقيفهم عليها قال سبحانه: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الله جل وعلا هو الذي سيتولى حساب عباده. المسألة الثانية: أول الأمم محاسبة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا ثبت في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعند ابن ماجه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. وهذا من فضل الله عز وجل وإكرامه لأمة عبده وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله على نعمته. المسألة الثالثة: أول ما يحاسب العباد عليه من الأعمال الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين العباد في الدماء، هكذا جاءت عدة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة: ينقسم الحساب إلى قسمين، إلى حساب شديد هو المناقشة، وحساب يسير هو العرض. وهذا أحد المعاني التي أشرت إليها آنفا مما تندرج تحت كلمة العرض. ودل على هذا الانقسام للحساب ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وله عدة ألفاظ في الصحيحين وغيرهما. ومن ذلك أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب إلا هلك، قالت: فقلت: جعلني الله فداءك يا رسول الله، أليس الله عز وجل يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب هلك. في رواية عند البخاري: من نوقش الحساب عذب. فهذا الحديث يدلنا على أن الحساب منقسم إلى هذين القسمين، إلى العرض وإلى المناقشة. أما العرض فهو أن ينظر في كتاب العبد وتعرض عليه أعماله ويعرف بها ثم يعفى عنه، وهذا هو الحساب اليسير كما علمت في الحديث. ويدل على هذا أيضا ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. هذا من أدعية الصلاة: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما الحساب اليسير؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن ينظر في كتابه ثم يتجاوز عنه. ومن أمثلة هذا العرض ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النجوى، وهو ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة ويضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه، تعرف ذنب كذا؟ فيقول أعرف، يقول أعرف ربي مرتين، فيقول الله جل وعلا إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. هذا هو العرض، هذا هو الحساب اليسير، تعرض على الإنسان أعماله يقرر بها ويعرفها، ثم يمن على الله جل وعلا، يمن الله جل وعلا عليه بهذه المنة العظمى، فيتجاوز الله جل وعلا عنه، فيعرف عظيم نعمة الله ومنته عليه. نسأل الله جل وعلا أن يحاسبنا حسابا يسيرا. وأما المناقشة فإنها استقصاء المحاسبة على الأعمال صغيرها وكبيرها والتدقيق في ذلك وعدم المسامحة، فمن حسب هذا الحساب فإنه هالك والله ولا بد، فإن التقصير هو الغالب على ابن آدم. إذا حسب الإنسان هذه المحاسبة، لك ما عملت من صالح وعليك ما عملت من سيء، وأنت وما تخرج به نتيجة حسابك، من حسب هذه المحاسبة فإنه والله هالك معذب ولا بد. ومن أمثلة هذا الحساب ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حساب الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، نعوذ بالله من هذه الحال. لا شك أن هذا الحساب يا إخوته شيء عظيم ومخيف، أن تناقش يا ربي يكن نقاشك عذابا لا طوق لي بعذابي، مقام عظيم، ولا نجاة إلا أن يتفضل الله سبحانه وتعالى برحمته وعفوه، نسأل الله جل وعلا يشملنا بذلك. المسألة الخامسة، من يستثنى من الحساب بفضل الله جل وعلا ورحمته، أن ربنا جل وعلا يتفضل على من يشاء من عباده، ينجيهم من هذا المقام العظيم وهو الوقوف بين يدي الله جل وعلا ومحاسبة عبده له، حيث يحاسب الله سبحانه وتعالى العبد. من الناس من يتفضل الله جل وعلا عليه فيعافيه من ذلك، ومما ورد في هذا حديث 70,000، وهو حديث جليل عظيم تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه 19 صحابيا رضي الله عنهم، والشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر السواد العظيم الذين يكونون يوم القيامة وهم أمته، قال ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم حالهم فأخبر أنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء 70,000 من هذه الأمة يتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بأن لا يحاسبوا، وإنما يدخلون الجنة مباشرة بلا حساب ولا سابقة عذاب. صلى الله عليه وسلم إياكم منهم. والله جل وعلا قد تفضل بالزيادة على هذا العدد أيضا، ما أعظم رحمته وما أكبر إحسانه على عباده، حيث ثبت عند أحمد وجود إسناده ابن حجر وابن كثير وغيرهما أن هؤلاء 70,000 ومع كل 1,000 70,000، فهذا تفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، بل جاء تفضل بما هو أكبر وأكبر، وهو أيضا ما عند أحمد إسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر أنه 70,000 ومع كل 1,000 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي بيديه، فهذا فضل عظيم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهله. وثبت أيضا أن ممن يستثنى الشهداء، وفي هذا حديث عند أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة أي عبادي، هكذا في رواية، وفي رواية أين عبادي، أي عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي ادخلوا الجنة فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهذا أيضا صنف من الأصناف التي دل الدليل على أنهم يستثنون من الحساب، نسأل الله جل وعلا من فضله. وعودا على كلمة العرض، قد عرفنا معنى من معاني العرض وهو أحد قسمي الحساب، ونوع آخر من العرض يكون يوم القيامة وهو مما على أهل الإيمان أن يؤمنوا به، وهو عرض الخلائق على الله جل وعلا يوم القيامة، فالخلائق يعرضون على الله سبحانه وتعالى إذا أتى وجاء ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة، إن الله سبحانه وتعالى يجيء يوم القيامة مجيئا يليق به، حيث قال سبحانه وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال سبحانه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقال سبحانه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فالله سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة لفصل القضاء. وعند الترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية، والمقصود أنه إذا أتى الله جل وعلا عرض عليه الخلائق أجمعون، كما قال سبحانه وعرضوا على ربك صفا، وكلمة صفا ها هنا تحتمل كما قال ابن كثير رحمه الله أن يكون الخلق كلهم في صف واحد، والاحتمال الثاني أن يكونوا صفوفا صفوفا، يكونوا صفوفا متوالية صف خلف صف. ومن الأدلة على هذا قول الله جل وعلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقال سبحانه يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، وقال سبحانه وبرزوا لله جميعا، وقال سبحانه ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وفي صحيح مسلم من حديث جرير رضي الله عنه وهو إحدى الروايات لحديث جرير في رؤية ربنا سبحانه وتعالى، هذه رواية عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر، فهذا من العرض الذي يكون يوم القيامة. وثمة عرض ثالث دل الدليل عليه، وهو عرض بعض العصاة على الله جل وعلا بعد دخولهم النار، يعني أن من العصاة من يعذب في النار ثم بعد ذلك يخرج فيعرض على الله سبحانه وتعالى. ويدل على هذا ما عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله. في غير رواية مسلم عند أحمد وغيره أنه قال: ثم يؤمر بهم إلى النار، يخرجون فيعرضون ثم يؤمر بهم أن يرجعوا إلى النار، فيلتفت أحدهم فيقول: أي ربي، إذا أخرجتني ربي فلا تعدني فيها، إذا أخرجتني ربي فلا تعدني فيها، فينجيه الله منها. هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا، ما علمت من هذا العرض الذي يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أمور الغيب التي علينا أن نؤمن بها. الفائدة الثانية، فضيلة إحسان الظن بالله جل وعلا، فهذا شيء عظيم. قد نجى الله عز وجل هذا الرجل بسبب حسن ظنه بربه تبارك وتعالى، فحري بالعبد أن يحسن ظنه بربه، إنه الكريم الذي لا أكرم منه، وإنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء. وفائدة ثالثة، وهي أن على العبد إذا سنحت له فرصة خير أن يقتنصها ولا يتأخر ولا يتردد. فانظر إلى الفرق بين هذا الرجل وأصحابه الثلاثة، أولئك أخذ بهم إلى النار، وأما هو فنجاه الله منها بسبب حسن ظنه ومبادرته إلى سؤال الله جل وعلا. الله جل وعلا أخرج هؤلاء وجعلهم معروضين عليه وعرضهم لسؤاله، فرصة جاءت للعبد فما اغتنمها هؤلاء الثلاثة فأعيدوا إلى النار. أما هو فلما جاءته الفرصة اقتنصها واغتنمها ففاز بهذا الفضل، وهو أن نجاه الله سبحانه وتعالى منه. فالدرس المستفاد أنه مهما عرضت لك فرصة خير وفتح أمامك باب من أبوابه، فلا ينبغي عليك أن تتأخر وأن تتردد وأن تغفل وأن تسوف، بل بادر فما يدرك، لعل فوزك ونجاتك ونجاحك بسبب هذه الفرصة التي فتحت أمامك. حديث عظيم حري بالمسلم أن يتأمله مليا. وثمة نوع رابع أيضا من العرض، وهو عرض أعمال العاصي بعد دخوله النار، ممن يشاء الله سبحانه وتعالى عدم العفو عنه ويشاء تعذيبه على ما اقترفت يداه، من تعرض عليه أعماله بعد دخوله النار. يدل على هذا ما عند مسلم أيضا من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا، إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار أعمال، اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت كذا، عملت يوم كذا كذا وكذا، عملت يوم كذا كذا وكذا، فيقول: نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يستطيع أن ينكر ذلك، ما يستطيع، ليس عنده مجال للإنكار، لا يستطيع أن ينكر ذلك، وهو مشفق من كبار ذنوبه، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه. فيقال لها فيقال له: فإن لك بكل سيئة حسنة، ما أعظم فضل الله. فيقال له: إنه لك بكل، فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: يا رب، عملت أشياء لا أراها هنا. قال أبو ذر رضي الله عنه: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. الشاهد من هذا أن هذا نوع من العرض أيضا مما دل الدليل عليه. إذن يمكن أن نلخص ما سبق بأن يقال: إن الأدلة قد دلت فيما أعلم على أربعة أنواع من العرض يوم القيامة. أولا العرض الذي هو أحد قسمي الحساب، والثاني ما حد حفظ، عرض الخلائق على الله جل وعلا إذا أتى يوم القيامة، والثالث هاي عثمان، نعم، عرض بعض العصاة على الله جل وعلا إذا أخرجوا من النار كما في حديث مسلم السابق، والأخير ما سبق وهو عرض أعمال بعض العصاة عليه، وهذا يكون لآخر أهل الجنة دخولا لها، وآخر وهو آخر أهل النار من العصاة خروجا منها، اللهم استعان. ثم قال رحمه الله: وقراءة الكتاب. مراده بالكتاب، الكتاب هنا اسم جنس، يعني كتب أو صحف الأعمال. من المعلوم المستيقن به أن العبادة تكتب عليهم أعمالهم صغيرها وكبيرها، فهذا الذي كتبت فيه الأعمال وهي الكتب أو الصحف تعرض على الناس يوم القيامة ويتلقونها بأيمانهم أو بشمائلهم على حسب أحوالهم. وهذه الكتب يقرأها كل أحد قارئا كان في الدنيا أو لم يكن قارئا. قال سبحانه: وكل إنسان، لاحظ العموم ها هنا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، مفتوح أمامه لا يكلف نفسه فتحه، سيجده مفتوحا. طيب، وماذا يقال له؟ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سيرى كل شيء ماثلا أمام عينيه، يقرأه بنفسه، وهذا من عدل الله جل وعلا، جعل منك حسيبا على نفسك. ويقول سبحانه: ووضع الكتاب أترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. والناس كما أسلفت في تلقيهم لهذه الكتب متفاوتون، فأما المتقون أهل السعادة والرضوان فإنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم، ودل على هذا آية الإسراء، قال سبحانه فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلة. كذلك آية الحاقة فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وكذلك آية الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا الصنف الأول، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. الصنف الثاني الكفار، نعوذ بالله من حالهم، إنهم يتلقون كتبهم بشمائلهم من وراء ظهورهم، وهذا ما يقتضيه الجمع بين آيتي الحاقة والانشقاق. فالله سبحانه وتعالى يقول وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، وقال سبحانه وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وخاض الناس في هذا وتكلم من تكلم من السلف ومن بعده في كيفية هذه الحال، فقال بعض السلف إنه تلوى شماله فتكون خلف ظهره فيتلقى كتابه على هذه الحال، وقيل إنها أعني شماله تخلع وتركب خلف ظهره فيكون آخذا كتابه بشماله من وراء ظهره. وقال بعض أهل العلم إنه يدخل يده في صدره فتخرج من وراء ظهره فيتلقى كتابه، والأسلم في هذا أن نقول الله أعلم، الله على كل شيء قدير. المهم أن الكافر نعوذ بالله من حاله تلقى كتابه بشماله ومن وراء ظهره. ويبقى البحث في الصنف الثالث وهم العصاة الذين لم يشأ الله العفو عنهم، فقيل إنهم يتلقون كتبهم بأيمانهم قبل دخولهم النار، ويكون هذا علامة على عدم خلودهم وبشارة لهم بهذا. وقيل إنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم بعد خروجهم من النار، وقيل إنهم يأخذون كتبهم بشمائلهم من أمامهم، فلا حالهم حال المتقين ولا حالهم حال الكفار. والأسلم في هذا أن يقال الله أعلم، لا ندري والله كيف يكون حالهم. ويكثر يا إخوتاه في الأدلة في مباحث اليوم الآخر السكوت عن حال هذا الصنف، وهذا فيه ما فيه من إثارة الخوف والوجل من الحال التي يكون عليها العاصي يوم القيامة، نسأل الله عز وجل العفو. وأختم هذه المسألة بفائدة، وهي أنك تجد في بعض الكتب ذكر أن أول من يتلقى كتابه بيمينه بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو سلمة رضي الله عنه، وتروى في هذا بعض الروايات، كما أنك قد تجد أن أولهم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم أبو سلمة. وعلى كل حال لا هذا يصح ولا هذا يصح، ولا يصح في هذا الباب شيء فيما أعلم، الله جل وعلا أعلم. قال رحمه الله: والثواب والعقاب. الثواب الأصل في وروده في الأدلة هو أنه جزاء الحسنات، والعقاب هو جزاء السيئات. ونبدأ بما يتعلق بالثواب. والناظر في الأدلة يجد أن ثواب الحسنات أي الأعمال الصالحة أنه نعيم الجنة أو ما كان لازما لذلك أو كان مقدمة له. مهما تأملت في ثواب الحسنات فإنك تجده يدور على هذه الأمور، إما أن يكون نعيم الجنة أو ما كان لازما لها أو كان مقدمة لها، كالمغفرة أو تحريم النار أو الشفاعة أو الاستظلال بظل عرش الرحمن أو ما شاكل ذلك. وللثواب ضوابط عند أهل السنة والجماعة مستخلصة من الأدلة ومن تقريرات أهل العلم. يمكن أن أسوق لك أهمها وهي ستة ضوابط. الضابط الأول أن الثواب واقع في الدنيا والآخرة. ثواب الحسنات جزاء الأعمال الصالحة واقع في الدنيا والآخرة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه يثيب المؤمن على حسناته في الدنيا ويدخر له الجزاء الأوفى في الآخرة. يدل على هذا ما ثبت في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويدخر له في الآخرة، ويثاب عليها ما يثاب من أنواع النعيم في الدنيا من سكون النفس وانشراحها وتيسير الأمور وإلقاء المحبة بين الناس وغير ذلك من أنواع الفضل الذي يتفضل الله عز وجل به على العبد في الدنيا. ثم ينتظره بعد ذلك الجزاء الأوفى. فالجزاء الأوفى على الحسنات إنما هو في الآخرة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فينتظر العبد من فضل الله جزاء على حسناته ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نسأل الله عز وجل من فضله. الضابط الثاني: الله سبحانه لا يظلم العبد شيئا من أعماله، بل يثيبه على حسناته مهما صغرت. قال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال سبحانه: من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لن تبخس ولن تهضم ثواب حسنة واحدة، ثق بهذا وأيقن. وقد سمعت قبل قليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، فلا ظلم لأحد في حسناته ولا بخس ولا هضم. الضابط الثالث: الثواب محب فضل الله، والأعمال الصالحة سببه. ويدل على هذا أدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. ويدل على أن الأعمال سبب هذا الثواب قوله سبحانه: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فالباء ها هنا باب السببية، باء السببية وليست باء المعاوضة، ليست القضية قضية معاوضة، وإنما الباء ها هنا باء السببية، فبسبب أعمالكم فإن الله سبحانه وتعالى يورثكم الجنة. وهذا الفضل واجب وقوعه قطعا بإيجاب الله سبحانه وتعالى على نفسه وتحقق وعده، فإنه لا يخلف الميعاد. ثواب المؤمنين على أعمالهم ثواب قطعي متحقق الوقوع واجب الوقوع، لا بإيجاب العباد على ربهم، هم أقل وأحقر من ذلك، إنما بإيجاب الله عز وجل ذلك على نفسه وبمقتضى وعده الصادق، فالله لا يخلف الميعاد. الضابط الرابع: الله سبحانه يثيب على الحسنات ثوابا عظيما وأجرا مضاعفة. ما أعظم فضل الله! الله لا يثيبك على الحسنة بمقدار من النعيم يناسب حسنتك، لا، الأمر أعظم من ذلك وكرم الله أكبر. إنما يثيبك الله عز وجل على حسناتك بثواب مضاعف أكبر بكثير مما يقابل حسنتك. قال سبحانه: من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله. وأقل درجات المضاعفة عشر درجات، يعني يضاعف عمل العبد بعشرة أمثال عمله، وفوق ذلك درجات عظيمة. المقصود من ذلك أن الله سبحانه وتعالى يثيب ثوابا عظيما ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والكريم سبحانه إذا تفضل فلا شك أنه فضل عظيم. الضابط الخامس: الله جل وعلا يثيب على العمل المشروع وما تولد منه أو كان مسببا عنه. من فضل الله جل وعلا أنه لا يثيب على الحسنة التي عملها الإنسان فحسب، إنما يثيبه عليها وأيضا على ما يتولد عنها أو كان هو السبب فيه. فالتسبب من أسباب حصول الثواب، وكذلك الشأن في الإقامة كما سيأتي. ويدل على هذا أدلة كثيرة في الكتاب والسنة كلكم تحفظون، قوله صلى الله عليه وسلم في مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رحمك الله. وكذلك تحفظون قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. فهذه الأدلة وغيرها كثير تدل على أن الله جل وعلا يثيب على العمل وعلى ما تولد عنه أو كان أو وعلى ما تولد منه أو كان مسببا عنه. الضابط السادس حصول الثواب مشروط بشروط القبول وارتفاع الموانع. إثابة المؤمن على حسنته لها شروط لا بد أن تتوفر، وهذه الشروط ثلاثة. أولا إسلام العامل، لا بد أن يكون العمل مؤسسا على الاعتقاد الصحيح، لا بد أن يكون الإنسان مسلما، وأما الكافر فإنه لا يثاب على عمله في الآخرة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرط الثاني الإخلاص، والشرط الثالث المتابعة. وأما الموانع التي لا بد من ارتفاعها لحصول الثواب، فأولا عدم السبب المحبط لثواب الحسنة، فإن الحسنات لها محبطات وهي الأعمال السيئة، كما أن السيئات لها مكفرات ومنها الأعمال الصالحة، فالتأثير حاصل من الجانبين، السيئات تؤثر في الحسنات كما أن الحسنات تؤثر في السيئات، فالحسنة التي بطل ثوابها بسيئة متأخرة عنها هذه لا يثاب الإنسان عليها، ما لم يتب إلى الله عز وجل منها. والسبب الثاني عدم غلبة السيئات في موقف الوزن، إن العبد إذا وزنت حسناته وسيئاته ولم يشأ الله عز وجل العفو عنه ابتداء، ثم غلبت سيئاته حسناته، فإنه يكون من أهل النار، وتلك السيئات أسقطت ما قابلها، ثم يكون دخوله الجنة بعد مدة عذابه بما بقي له من أصل الإيمان، فأصل الإيمان لا تبطله تلك السيئات. فهذا باختصار أهم ضوابط الثواب عند أهل السنة والجماعة. وأما الشطر الثاني من هذا الموضوع وهو العقاب، فالكلام فيه هو ما يأتي. العقاب الكلام فيه على وزان الكلام على الثواب، كما أن الثواب جزاء الحسنات فالعقاب إذن جزاء السيئات، يعني جزاء الأعمال السيئة. وهذا العقاب في الجملة ثلاثة أصناف، إما أن يكون النار عياذا بالله منها، أو نوعا من أنواع العذاب فيها، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فيكون جزاء السيئة دخول النار والتلظي بعذابها، نعوذ بالله من ذلك، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقد تجد في النصوص وعيدا بأنواع من العذاب، مثل عصارتها أو صفائح تصفح في النار، أو لجام من النار، أو ما شاكل ذلك مما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الأول من العقاب. والثاني لوازم دخول النار أو مقدمات ذلك، من مثل حصول اللعنة من الله جل وعلا، أو الغضب، أو ما شاكل ذلك، هذا كله من لوازم دخول النار ومقدماته. والأمر الثالث العقاب بعدم دخول الجنة أو بتحريمها، أو بمنع بعض الثواب في الجنة، فتكون عقوبة السيئات هي أنه لا يدخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. وما جاء على لا يدخل الجنة قتات، وما جاء على هذه الشاكلة ينبغي أن يفهم في ضوء منهج أهل السنة والجماعة في فهم أحاديث الوعيد وأدلتها وأدلته، فيفهم هذا الحديث على أن المنفية ها هنا وهو عدم الدخول، إنما هو الدخول المطلق لا مطلق الدخول، يعني هو متوعد بأنه لا يدخل الدخول، لا يدخل الجنة الدخول الأولية، وهو وعيد بأنه سيكون معذبا في النار على معاصيه. وقد يأتي أيضا وعيد بمنع وحرمان أو تحريم نوع من النعيم في الجنة، لا أنه لا يدخل الجنة، لكنه لا يثاب على نوع من النعيم فيها جزاء على سيئته، وهذا فيما وقفت عليه جاء في ثلاثة معاص: جاء في شرب الخمر ولبس الحرير للرجال ولبس الذهب للرجال، الله عز وجل أعلم. وأقول بعد هذا كما قيل في الثواب إنه منضبط عند أهل السنة بضوابط، كذلك الشأن في العقاب، وبين أيدينا أيضا ستة ضوابط لمسألة العقاب عند أهل السنة والجماعة. أولا أن عقاب السيئة يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، ولا شك أن الجزاء الأوفى على السيئات إنما هو في الآخرة، ولكن لا شك أيضا أن للسيئات ضررا حاصلا في الدنيا. الله جل وعلا قال في شأن الكفار: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، وهو عذاب الآخرة. والأمر الثاني أو الضابط الثاني: الله تعالى عدل في جزائه، فلا يظلم عبدا شيئا، ومن هذا أنه سبحانه لا يعاقب العبد على غير سيئاته، أي على سيئات غيره، فلا تزر وازرة وزر أخرى، كذلك لا يعاقبه على أكثر من سيئاته أو أكثر مما تستحقه سيئاته، فالله جل وعلا قد حرم الظلم على نفسه، وقال سبحانه: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. العبد إذا جازاه الله على سيئته فإنه سبحانه وتعالى لا يظلمه، بل إن العاصي إذا جوزي على سيئاته فإنه لا يجازى بكل ما يستحق، إنما يجازى ببعضه، ويدل على هذا أدلة كثيرة، منها أدلة الشفاعة، ومنها أيضا الأدلة التي دلت على أن الله عز وجل يخرج آخر من بقي من الموحدين بمحض رحمته سبحانه وتعالى. وأما الكافر فإنه يجازى بكل ما يستحق، قال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. أورد ابن كثير رحمه الله عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: صدق الله العظيم. فلا يجازى أو لا يعاقب بمثل فعله، لا يعاقب بمثل فعله، إلا الكفور، أما العاصي فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه بأقل مما يستحق، وهذا من رحمته وفضله تبارك وتعالى. الضابط الثالث العقاب في الآخرة يكون على السيئة وعلى ما تولد منها أو كان مسببا عنها، كما قلنا في الحسنات فإنه يقال في السيئات. قال سبحانه: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فهؤلاء رؤوس الكفار ودعاة الضلالة سيتحملون أوزارهم وسيئاتهم وأوزار كل من ضل بسببهم، نعوذ بالله. وسمعت أيضا حديثا: من دعا إلى هدى ومن دعا إلى ضلالة، من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة. أيضا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، لأنه أول من سن القتل. نسأل الله العافية والسلام، نعوذ بالله من هذه الحال. كم إنسان قتل على مر التاريخ الماضي والمعاصر، كم شيء عظيم جدا لا يحصيه إلا الله جل وعلا. كل إنسان يقتل على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، كل نفس تقتل بغير حق، إن هناك نصيبا من الإثم سيوضع على ابن آدم الأول، والسبب أنه كان السبب، هو أول من سن القتل. فهنيئا يا إخوته لمن غادر هذه الحياة وليس عنده تبعات، ليس له ذنوب لها ذيول. والله إن هذا الإنسان لسعيد الذي يموت يغادر هذه الحياة وقد ماتت سيئاته معه، وما بقيت سيئات تبقى وتتوالد وتستمر وهو في قبره. الله أعلم كم تستمر، أن يكون داعية إلى بدعة، يكون سببا لحصول معاصٍ، يخلف في بيته وسيلة من الوسائل التي يعصى الله عز وجل بسببها، يدخل على بيته جهازا من الأجهزة التي يسمع فيها ما حرم الله أو يرى فيها ما حرم الله. هذا إذا مات وبقي هذا الجهاز هو السبب لحصول المعاصي التي تقع من أهل بيته أو من غيرهم، وفي قبره محبوس في عمله والسيئات لا تزال تكتب عليه، والسبب أنه تسبب في حصول معصية الله عز وجل. فيا هناء ويا سعادة من ماتت سيئاته معه، هذا يرجى له عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته. الوصية يا إخوتها: احرصوا على أن لا تكونوا سببا لشر، فإن القاعدة المقررة كما سمعت أن التسبب سبب للثواب والعقاب. الضابط الرابع عقاب الكافر قطعي وعقاب العاصي غير قطعي، بمعنى من مات كافرا نعوذ بالله فإن عقابه يوم القيامة عقاب قطعي، لا شك ولا ريب في هذا. والكتاب والسنة طافحان بالأدلة على هذا، وليس لأحد أن يقول ما يقوله بعض المخذولين من أنه يمكن أن يعفى عن الكافر يوم القيامة، والله إن هذا لا يكون، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بهذا، وأن الكافر قد يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، أن الكفار لا يدخلون الجنة أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط، مستحيل أن تنالهم رحمة الله عز وجل يوم القيامة. وأما العاصي الذي زادت سيئاته على حسناته فإنه بين عفو الله وعدله، إنه بين عفو الله وعدله، قد يعفو الله عنه فيغفر ذنوبه ولا يعاقبه ويدخله الجنة مع أول الداخلين، وقد يعاقب على ما سيأتي إن شاء الله. الضابط الخامس، عقاب الكافر في النار عقاب مؤبد، وعقاب العاصي المسلم إن عوقب عقاب مؤقت. أعيد، عقاب الكافر في النار عقاب مؤبد، يعني إلى متى؟ أبد الآبدين، إلى ما لا نهاية. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ستأتي هذه المسألة معنا إن شاء الله في كلام المؤلف بعد هذا. وأما العاصي فإننا قد علمنا أنه بين عفو الله وعدله، فإن لم يعفو الله عنه وشاء تعذيبه فإن عذابه في النار ماذا؟ عذاب مؤقت، ولا ينبغي أن يظن أن كلمة مؤقت ها هنا تعني التخفيف والتهوين من شأن عذاب الله، إن عذاب الله شديد، ويكفي أن غمسة واحدة لأنعم أهل الأرض إذا غمس في النار غمسة واحدة فإن هذه الغمسة تنسيه كل نعيم مر به، نعوذ بالله، هذا عذاب عظمه الله، والعظيم إذا عظم شيئا فهو والله عظيم، والله عز وجل يخوفنا عذاب النار ويأمرنا بأن نتقيها، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. الضابط السادس، عقاب العاصي الذي لم يعف عنه ابتداء موقوف على رجحان السيئات وعلى عدم الشفاعة قبل دخول النار. من لم يعفو الله عز وجل عنه ابتداء وبلغ موقف الوزن فإن هذا العاصي يعذب، صاحب السيئات صاحب المعاصي يعذب ما شاء الله أن يعذب في النار، وذلك بشرطين. الأول ما هو؟ نعم، غلبة السيئات على الحسنات أو رجحان كفة السيئات على الحسنات. والثاني أن لا يمن الله سبحانه وتعالى عليه بقبول شفاعة فيه قبل دخوله النار، فمتى ما اجتمع هذان الشرطان فإن عقوبة العاصي كما هو ظاهر النصوص تحصل، نعوذ بالله من هذه الحال. ولعلي أخف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه أجمعين.